حصريا على موقع djkimo.com. كل شي راح وما بقى لي غير حبك، وهو هذا اللي مهم. عندك علم اني من اسمع باسمك، انسى همي وابتسم، اتقصد ازعلك بس حتى ارجع حضنك. شوف يا حالك حبك، أتقصد أزعلك بس حتى أرجع أحضنك. شوف يا حالة واصلاني حبك، ضايع ضايع ضايع ضايع، وعيونك لمتني أطمن خلتني، ضايع ضايع ضايع أطمن خلتني. أتقصد أزعلك بس حتى أرجع أحضنك. شوف يا حالة واصلاني حبك، أتقصد أزعلك بس حتى، شوف يا حالة واصلاني حبك، ضايع ضايع ضايع، وعيونك لمتني أطمن خلتني. وأكثر من هذا ما أريد، يا الحبك ربحي الوحيد، قبلك عمري أظلم كان ويمك نور. حصريا على موقع djkimo.com.